صلى الله على محمد وآل محمد. انتهينا من الحديث عن المفعول به والملحقات المفعول به. الآن نشرع بأمره تعالى في الحديث عن المفعول الثاني من المفاعيل الخمسة وهي المفعول المطلق. وسمي مفعولا مطلقا لأنه غير مقيد بشيء، أما بقية المفاعيل مقيدة، مفعول به مقيد لأنه به، مفعول له مقيد له، مفعول معه مقيد معه، مفعول نعم المفعول به والمفعول فيه، مفعول فيه مقيد لأنه مفعول فيه، أما هذا ليس مقيد بشيء، فلهذا سمي المفعول المطلق. المطلق يعني المفعول غير المقيد. ما هو المفعول المطلق؟ المفعول المطلق هو المصدر. المصدر ما هو؟ المصدر هو التصريف الثالث للفعل، كتب يكتب كتابة، فكتابة هذا مصدر. المفعول المطلق هو المصدر، لكن الذي تسلط عليه عامل من لفظه او من معناه. ضربت ضربان، ضربا هذا مصدر، تسلط عليه او قل عمل فيه عامل او قل فعل من لفظه. ضربت هذا العامل من لفظ ضربان، نفس الالفاظ نفس الحروف الموجوده في ضربت موجوده في ضربان. وثالثا يتسلط عليه على المصدر عامل من معنى، يعني عامل يتحد معه في المعنى وليس في الله، كقولك قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، فجلوسا مفعول مطلق منصوب بي قعدت، وجلوسا لا تتحد في الألفاظ وفي الحروف مع قعدت، وإنما تتحد معها في المعنى. فالمفعول المطلق هو المصدر الذي عمل فيه عامل من لفظه، طبعا إذا قلت لك من لفظه يعني من لفظه ومن معناه أو من معناه فقط، إلا من لفظه ومن معناه أو من معناه فقط دون لفظه. وبعد ذلك يتحدث عن فوائد المفعول المطلق، يعني لماذا يؤتى بالمفعول المطلق. نعم، الأصل في المفعول المطلق أن يفيد التوكيد، هذه الفائدة الأساسية. نعم، وأحيانا يفيد بيان العدد، ضربته ضربان، ضربان توكيد لضربته، ضربته ضربتين، ضربتين هذا بيان للعدد، جلست جلسة زيد هذا بيان للهيئة، فهذا بيان هيئة الجلوس، جلست جلسة زيد. وأحيانا المصدر إذا فقد يقوم مقامه ما يضاف إليه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أين المصدر؟ أقاويل، تقول أقاويل، لكن هنا المصدر لم يكن منصوبا وإنما أضفنا إليه بعض، فأصبحت بعض هي التي أخذت حكم المفعول المطلق، فأصبحت منصوبة. يقال أنها نائبة عن المفعول المطلق، وإذا أردت أن تعرضها نعم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض يعرضونها مفعول مطلق، لكن في الحقيقة هي نائبة عن المفعول المطلق. فالألفاظ التي تضاف إلى المفعول المطلق تأخذ حكمه وتكون نائبة عنه. نضبط الشرح. لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به، يعني وما يتعلق بالمفعول به، ما هي الأمور التي تتعلق بالمفعول به؟ من أحكام المنادى، من تفسيرية، تفسر ما يتعلق الذي يتعلق بالمفعول به ما هو؟ من أحكام المنادى. شرعت الآن في الكلام عن المفعول الثاني من المفاعيل الخمسة، وهو المفعول المطلق. ما تعريف المفعول المطلق؟ المفعول المطلق هو عبارة عن مصدر. المصدر ما هو؟ المصدر انه هو التصريف الثالث للفعل. كتب يكتب كتابة، ضرب يضرب ضربان، أكل يأكل أكلان، فأكلان هو التصريف الثالث. مصدر فضلة. ما المقصود بالفضلة؟ الفضلة يعني الذي ليس أحد ركنين الجملة الأساسيين، ليس أحد الركنين الأساسيين بالجملة، يعني لا هو مبتدأ ولا هو خبر ولا هو فاعل، هو طبيعي ليس هو فعل. فإذا الفضلة هو ما يأتي بعد الركنين الأساسيين للجملة. كل اسم جاء بعد الركنين الأساسيين للجملة وهما المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل، كل اسم جاء بعدها هذه الأربعة، يعني في الجملة الاسمية كل ما جاء بعد المبتدأ والخبر يقال الفضل، وفي الجملة الفعلية كل ما جاء بعد الفعل والفاعل يقال له الفضل. فالفضل في التعريف الصحيح هي ما يأتي بعد الركنين الأساسيين للجملة، وقد يجوز حذفه أحيانا وأحيانا لا يجوز حذفه. هذا التعريف الصحيح. وهناك تعريف يقول الفضل هو الذي يمكن حذفه، التعريف مو دقيق لأن أحيانا الفضلة لا يمكن حذفها، لأن حذفها يقل المعنى، يقل بالمعنى، كقوله تعالى حكاية عن لقمان يوسف ابنه يقول ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا حال، والحال فضلة، لو حذفنا مرحا لأصبح ولا تمشي في الأرض، إذا أين يمشي؟ تمام؟ طبعا لا يمكن. ها؟ مثل وأنتم سكارى، وأنتم سكارى هي جملة حالية، إذا حدثناها يقول لا تقربوا الدلاسل، يعني يقتل لبعض. نعم. يقول وهو عبارة عن مصدر فضلة تسلط عليه، لاحظوا ضربت ضربا، ضربا فضلة، ليش؟ لأنه جاء بعد الفعل والفاعل. تسلط عليه يعني عمل فيه عامل من لفظه او من معناه، يعني من لفظه ومعناه او من معناه فقط. كتب لها المسجد. فالاول الذي عمل فيه عامل من لفظه ومن معناه، ايضا من لفظه ومعناه، بقوله تعالى يا اخي اذا قتلت من لفظه يعني من معناه بلا اشكال. فالاول يعني الذي تسلط عليه عامل من لفظه، قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فتكليما هذا مصدر فضل منصوب وعمل فيه كلم عامل من لفظه. والثاني الذي يعمل فيه من معنى، نحو قولك انت قعدت جلوسا وتأليت حلفة، قعدت جلوسا، جلوسا هذا مفعول مطلق مصدر فضل مصدر لانه جلس، اجلس جلوسا مصدر الثالث فضل لانه جاء بعد الاثنين الاساسيين من الجمله. عمل فيه قعدت ليس من لفظه، انما للمعنى، يشتركان في المعنى. وتأليت حلفة، تأليت يعني حلفت، تأليت معناها حلفت حلفة، فحلفة مصدر عمل به تأليت، وهذا الفعل الذي تأليت يشترك مع حلفة في المعنى لأن معنى حلفت ويختلف معه في الله. قال الشاعر: تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد الشهداء. تألى ابن أوس حلفة، فتألى حلفة، حلفة مصدر عمل فيه عامل من معناه وهو تألى، وذلك لأن الإلية هي الإلية، الإلية إلية لضبا قوم الذين، يعني حلفة، الإلية هي الحال والصعود هو الجلوس. إذا قعدت جلوسا قعدتون وجلوسا مشتركان في المعنى، تأليت حلفة أيضا، تأليت وحلفة مشتركان في المعنى. واحترزت بذكر الفضل عن قولك كلامك كلام حسن، كلامك كلام حسن، كلام هذا مصدر، وكلامك الاول ايضا مصدر، فايهما المفعول المطلق؟ يقول هنا لا يوجد مفعول مطلق. لماذا؟ لان كلامك وكلام حسن كلاهما مصدر صحيح، الا انهما ليسا بفضل، لأن الفضل ما هو؟ ما هي الفضل؟ الفضل هي ما جاء بعد الركنين الأساسيين للجملة، يعني ما جاء الجملة الاسمية، ما جاء بعد المبتدأ والخبر، بينما هنا كلامك المبتدأ وكلام الحسن خبر، فلا يوجد عندنا فضل. وكذلك قلت فضل احترازا عن قول العرب جد جده، جده جده يعني اجتهاده، اجتهاده مصدر، جد يجد جدا، جد مصدر، اجتهد يجتهد اجتهادا، فاجتهاد مصدر، الا ان جده ليس فضلا لانه فاعل، والفاعل هو الركن الثاني من ركن الجملة الفعلية، والفضل ما هي؟ هي التي تأتي بعد الركنين الأساسيين، فهذا لا يوجد فيه فضل، فجده عنده. فسلام الثاني كلام حسن، وجده مصدران، تسلط عليهما عامل من لفظهما، الأول سلامك مبتدأ، الثاني كلام حسن، فكلام هذا خبر، والذي يعمل في الخبر هو المبتدأ، صحيح؟ فالذي عمل في كلام حسن، كلام حسن، ما هو العامل الذي تسلط عليها وعمل فيها؟ كلامك، وكلامك هذا من لفظها، صحيح؟ ولكنه ولكن كلام حسن هذا عنده وليس بفضل. وكذلك جد جده، جده تسلط عليه عامل من لفظه وهو جده، الا ان لفظ جده ليس فضلا بل هي عمده، لان الفاعل عمده ليس فضلا. فكلام الثاني في قولك كلام وكلام حسن، كلام حسن، وجده في قولك جد جده مصدران سلط عليهما عامل من لفظهما وهو الفعل في المثال الثاني، جد سلط على جده، والمبتدا في المثال الاول يعني كلامك وسلط على كلام حسن. طبعا هذا بناء، يعني الذي يقول ان الخبر العامل فيه هو المبتدا بناء على هذا القول، بناء على القول الذي يقول بان الخبر معمول للمبتدا كما يقول ابن مالك، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، كذاك رفع خبر بالمبتدأ، فالذي يرفع الخبر هو المبتدأ، على هذا القول وهو قول سيبويه، بناء على قول سيبويه ان المبتدا وهو في الجمله كلامك عامل في الخطا، عامل في كلام حسن، وليس كلام حسن واجبه ليس من باب المفعول المطلق في شيء، لانهما ليس فضله. وقد تنصب اشياء على المفعول المطلق، يعني هناك بعض الاشياء ليست مصدر لكننا ننصبها على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، لأنها تضاف إلى المصدر فنجعلها تنوب عن المصدر، لأن المضاف يأخذ حكم المضاف إليه. مثال نحو السل وبعض حال كونهما مضافين إلى المصدر، يعني يكتسبان الناقض ونجعلهما مفعول مطلق لأنهما أضيفا إلى المصدر، حال كونهما مضافين إلى المصدر، كقوله تعالى ولو تقول عن فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا ميلان، ميلا مفعول مطلق مخمس، لكن فلا تميلوا كل الميل، فكل جينا وأضفناها إلى المصدر إلى الميل فأخذت حكم المصدر وأصبحت منصوبة على أنها مفعول مطلق، ولكن حقيقة هي زائدة من هذا المفعول المطلق، لأنها مفعول مطلق حقيقي، أن المفعول المطلق الحقيقي أن يكون مصدر. وكذلك ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض فبعض هنا منصوب على أنه مفعول مطلق لأنه أضيف إلى المصدر، أضيف إلى أقاويل فأخذ حكمه. والشيء الثالث الذي ينصب على أنه مفعول مطلق وينوب عن المصدر هو العدد، العدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة، 80 منصوب على أنه مفعول مطلق، لماذا؟ لأنه كان تمييزه مصدر، 80 جلدة، فجلدوهم 80 جلدة، يعني جلدة ليست مصدر، وإنما يمكن أن نقول بأنها واحدة تدل على المصدر، جلدة فجلدوهم جلدة جلدا والمصدر، لكن أردنا أن نجعل جلدا تدل على الواحدة فأنثناها ثم جلدتين، فإذا 80 عدد يدل على أو ينصب على المفعول المطلق، 80 مفعول مطلق وجلدة 80. والشيء الرابع الذي ينصب على أنه مفعول مطلق وليس مصدرًا نحو ضربته صوتان، اسم الآلة يعني آلة الضرب، الصوت هو آلة الضرب، العصا آلة الضرب، المقرعة آلة الضرب، تسمى بأسماء الآلة. ضربته صوتان، صوتان ليس مفعول به لا، وإنما هو مفعول مطلق، مفعول مطلق حقيقة هو ليس مفعول مطلق، المفعول المطلق قلنا لا بد أن يكون مصدر، فصوتا ليس مصدر إنما هو اسم آلة، آلة للضرب، فهذه ناعدة من هذا المفعول المطلق. وأسماء الآلات أيضا هي أشياء تنصب على المفعول المطلق، نحو ضربته ضربا أو ضربته صوتا، صوتا المفعول المطلق وليس مصدر، ضربته عصا أيضا أصلا منصوب على أنها مفعول مطلق وليست مصدر، ضربته مقرعة. الآن لدينا عبارة جاءت في سورة البقرة مقطع من آية، هل هذه داخلة في حديثنا وكلا منها رغدا؟ رغدا هل هو منصوب على المفعول المطلق او لا، او انه ليس مفهوم المطلق. يقول رغدان ليس مفهوم المطلق وليس نائبا عن المفعول المطلق، وطلع منها رغدان. بعضهم قال بان رغدان صفة للمصدر المحدود، يعني اصل كلامات له، وطلع منها يا ادم ويا حواء، وطلع منها اكلا رغدان، فرغدان بما انها صفة للمصدر وحبك المصدر فالصفة تقوم مقامه، فالصفة تقوم مقام الموصوف. فعلى هذا القول اذا جعلنا رغدا صفة للمصدر المحذوف، اذن اذا حبك الموصوف فالصفة تقوم مقامه. يقول ابن هشام رغدا ليس الصفة، ولو كانت صفة لسلمنا بقوله، لقلنا بقوله، ولكن رغدان ليس صفة للأكل، بل رغدان حال من مصدر الفعل المفعول منه، يعني هكذا فطلع منها حال كون الاكل رغدان. فاذا رغدان حال من المصدر المفهوم من ماذا؟ من الجمله، مو من المصدر المحذوف، ان هناك مصدر محذوف. لا، فطلع منها حال كون الاكل رغدان، فاذا رغدان حال. نعم. وعلى هذا فلا يكون رغدا نائبا مناه المفعول المطلق، يعني رغدا ليس مثل كلمة بعض يقول والعدد وأثناء الآلة. يقول وليس مما ينوب عن المصدر صفته، صفته. طبعا هذا الكلام كلام مهم، يعني قوله وليس مما ينوب عن المصدر صفته، يعني كأننا ماذا؟ كأننا جئنا للمصدر بصفة وحذفنا المصدر وأبقينا صفته فلم نجعلها تنوب عنه. هذا كلامه، الكلام مو هذا المقصود. المقصود وليس مما ينوب عن المصدر كلمة رغدان. الكلام الصحيح وليس كلمة رغدان صفة لمصدر محذوف حتى نقول أن المصدر قد حذف، وبعد أن حذف نابت الصفة منابه، ليس رغدان صفة. فلو أنها صفة لا قلنا بأن ماذا؟ بأن الصفة إذا حذف موصوفها تقوم مقامه. وليس مما ينوب عن المصدر صفته، صفة المصدر على القول بأنها صفة، على القول بأنها صفة لا تنوب عن المصدر، نحن وكلها منها غدا خلافا للمعرضين. المعرضين ماذا قالوا؟ زعموا ان العقل وطلع منها اكلا رغدا، اكلا موصوف مصدر موصوف ورغدا صفة، لانه حذف الموصوف وهو اكلا ونابت صفته منابه فانتصبت انتصابه. لكن القول الصحيح ان رغدا ليس صفة، لو انها كانت صفة لا نابت منابه صحيح. فالمفروض من ابن هشام ما لا يقول، المفروض يقول هكذا، يقول ان رغدان ليس صفة للمصدر، يحاول ان يثبت هذا، يثبت ان رغدان ليس صفة للمصدر. ومذهب السيدوين ان ذلك انما هو حال رغدا قال من مصدر فعلي المفهوم منه المفهوم من الفعل. ولابد ان يكون المصدر معرفه لان صاحب الحال لابد ان يكون معرفه. والتقدير تصدى منها حالة كون الأكل رغدان الأكل معرفة واضح حالة كون الأكل رغدان ويدل على ذلك ويدل على أن رغدان حال وليس صفة أن العرب يقولون سير علي طويلا سير علي طويلا يقيمون الجار والمجرور وهو علي مقام الفاعل يعني أين نائب الفاعل سير عليه طويلا أين نائب الفاعل عليه هذا نائب فاعل يقيمون الجار والمجرور يعني عليه مقام الفاعل ويجعلون عليه نائب فاعل ولا يقولون سير عليه طويل لماذا لا يجعلون طويل وهو المصدر لماذا لا يجعلون نائب عن الفاعل ولا يقولون طويل بالرفع فدل على انه على ان طويل حال لا مصدر والحال لا يجوز ان يجعل نائب فاعل لماذا لان الحال لا يجوز رفعه الحال دائما منصوب والا يعني واذا لم يكن طويلا حال لجازت اقامته المقام الفاعل لأن المصدر يقول مقام الفاعل باتفاع وصلا صلا منها من هذا الفاعل وسير عليه علينا الفاعل رغدا حار طويلا حار لاحظتم جاء بهذا المثال تماما مثل الآية كلا منها كلا أنتما صحيح كلا أنتما منها منها متعلقة بماذا متعلقة بي من أفعل ما بني من أفعل من أفعلنا كلا منها منها متعلقة بكلا كلا حالة كون الأكل منها وحالة كون الأكل رغدا فرغدا يقول بأنه حال وكذلك سير عليه طويلا وطويلا أيضا حال ولهذا لا يجوز أن نجعل طويل نائب فاعل لأن النائب لأن الحال لا يجوز رفعه لكن يأتي الإشكال من جهة أنه ما هو افرض أن طويلا لم نجعله نائب فاعل لماذا تقيس طويلا على ماذا لماذا تقيس طويلا على رغدا ها يمكن أن يجيب بهذا الجواب بأن طويلا يمكن أن نجعله صفة لماذا للمصدر يعني سير عليه سيرا طويلا فلو جعلناه صفة للمصدر لصح ان نجعله ماذا نائب فاعل سير عليه سيرا طويلا لقال سير عليه طويلا لانه اذا وجد المصدر او صفة المصدر ووجد الجار والمجرور فالافضل ماذا فالافضل ان يجعل المصدر هو النائب الفاعل فهذا يدل على ان طويل ليس مصدر وانما هو حال وليس ايضا صفه للمصدر المحذوف سير عليه سيرا طويلا ليس صفه وانما هو حال نعم يفضل الثلاث يقول صاد والمفعول المطلق وهو المفعول المطلق على المفعول به المفعول به والمفعول المطلق وهو المصدر المفعول المطلق هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لقبلي كضربت ضربا او مت معناه كقعدت جلوسا. ضربت ضربا ضربا مصدر وفضلت تسلط عليه عامل من لقبلي وهو ضربت. او من معناه قعدت جلوسا كجلوسا مصدر فضلت تسلط عليه عامل من معناه وهو قعدت. وقد ينوب عن المصدر غيره يعني غير المصدر كضربته صوتا فصوتا هذا اسم آلة آلة الضرب نابت عن المصدر فأصبحت مفعول مطلق منصوب. فاجلدوهم 80 جردة فثمانين هذا عدد يناب عن المصدر فأصبح منصوبا على أنه مفعول مطلق. فلا تميلوا كل الميل كله أضفناها إلى المصدر وأصبحت تنوب مناب المصدر فأصبحت مفعول مطلق منصوبا. ولو تقول عليه وقد ينوب عن المصدر غيره فضربته صوتا صوتا نائب مناب المصدر فاجلدوهم 80 جلدة 80 نائب مناب المصدر مفعول مطلق منصوب. فلا تميلوا كل الميل كله أيضا مفعول مطلق منصوب لأنه مضاف إلى المصدر وهو الميل فناب منابه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل بعض أضفناها إلى الأقاويل فأخذت حكمها فأصبحت منصوبة وهي مفعول مطلق. وليس من الذي ينوب مناب المصدر ويكون مفعولا مطلقا منصوبا على المفعول المطلق كلمة رغدان. وليس منه يعني وليس مما ينوب عن المصدر كلمة رغدا في قوله تعالى وكلا منها رغدا لأن رغدا حال وليست صفة لمصدر محدود كما يقول بعضهم. ننتقل الآن إلى المفعول الثالث من المفاعيل الخمسة وهو المفعول له أو يقال المفعول لأجله يسمى المفعول لأجله وهو ما يقع جوابا عن سؤال لماذا جئت إلى هنا تجيبني فتقول جئت طلبا للعلم فطلبا مفعول لأجله أو قل مفعول له يعني فعل المجيء لأجل الطلب مفعول له مفعول لأجله. لماذا قمت إجلالا لماذا قمت إجلالا مفعول له أو مفعول لأجله. ما معنى مفعول له يعني فعل القيام لأجله يعني لأجل إجلال فعل القيام له يعني للإجلال والهذا سميه مفعول له. وهذه التسمية قد تغيب عن كثير من الأذهان. هذا بيان للمفعول لأجله. ما هو تعريف المفعول لأجله عند النحاة؟ يقول النحاة المفعول لأجله أو المفعول له هو المصدر المعلل لحدث شاركه في الوقت وفي الفاعل. هو المصدر الذي يكون علة وسببا لحدث ولفعل الحدث معنى الفعل يكون علة وسببا لفعل اشترك معه يعني اشترك المصدر مع الفعل في ماذا؟ في الوقت وفي الفاعل. قمت إجلالا مصدر معلل يعني سبب علة الإجلال علة لماذا؟ للحدث وهو ماذا؟ وهو القيام. قمت فالإجلال علة للحدث وعلة للقيام. قمت إجلالا إجلالا لمن؟ قمت إجلالا لك. ففاعل القيام وفاعل الإجلال واحد وهو أنا. أنا قمت وأنا أجلك. أنا فعلت القيام وأنا فعلت الإجلال. ووقتهما واحد. وقت القيام ووقت الإجلال واحد في نفس الوقت الذي قمت فيه فعلت الإجلال. واضح؟ فإذا الإجلال هو مصدر جاء علة للحدث وهو القيام واشترك معه في الفاعل، يعني فاعلهما واحد ووقتهما وزمانهما واحد. واضح؟ هذا هو تعريف المفعول له. لكن إذا وجد الشرط الأول، الشرط الأول ما هو؟ أن يكون مصدر. ولكن فقد الشرط الثاني، الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون علة. أن يكون علة. يقول إذا فقد فإن فقد أصل، إذا فقد الشرط الأول مو الشرط الثاني، إذا فقد الشرط الأول ووجد الشرط الثاني، يعني كأنما الشرط الثاني لا بد أن يوجد وهو أن يكون عله، لكن فقد الشرط الأول وهو المصدرية. يقول فإذا فقد الشرط الأول وهو كونه مصدر وأصبح يوجد الشرط الثاني فقط وهو كونه عله، يقول هنا يجب أن تدخل على هذا المعلم حرف الجار، حرف الجار. فتقول جئت لأطلب العلم، جئت لأطلب العلم. جئت لأطلب، ليست مصدر لما هي فعل المضارع، لكنها معللة أو ليست معللة، معللة للمجيء. لماذا؟ المعلل هو الذي يكون جوابا لسؤال لماذا. لماذا جئت لأطلب العلم؟ فإذا إذا فقد الشرط الأول وهو المصدر وبقي الشرط الثاني وهو المعللية أو المعلل فيجر بالحرف. نعم. وكذلك إذا فقد الشرط الثالث، إذا فقد الشرط الثالث وهو ماذا؟ الاتحاد في الفاعل وفي الواقع. إذا كان فاعلهما مختلف، فاعل الفعل يختلف عن فاعل المصدر، فهنا يجب أيضا أن تدخل على المصدر حرف الجر. وكذلك إذا اختلف في الواقع، هذا معرفه مفصل من الشرح مطبق. الشرح الثالث من المفاعيل المفعول له، المفعول له يعني الذي فعل الفعل له يعني لأجله. قمت إجلالا فأنا فعلت القيام لأجل الإجلال، ويسمى المفعول لأجله، له اسمان مفعول له ومفعول لأجله، وأيضا له اسم ثالث ويسمى المفعول من أجله، يعني فعل القيام من أجل الإجلال. وهو كل مصدر، وطبعا بلا إشكال هو فضله، لا يحتاج أن يكون فضله، فضله مصدر فضله. كل مصدر فضله معلل، يعني جاء علة أصبح علة لحدث، هذا الحدث مشارك له يعني مشارك للمصدر في الزمان وفي الفاعل. إذا عندنا ثلاث شروط، أن يكون مصدر، والشيء الثاني أن يكون معلل، والشيء الثالث أن يكون متحدا ومشاركا للحدث في الزمان وفي الوقت، في الزمان وفي الوقت وفي الفاعل، الزمان والفاعل. وذلك كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت؟ فحذر مصدر معلل لجعل الأصابع، يعني علة لجعل الأصابع خوفا من الموت، حذر الموت يعني خوف الموت، واتحد الخوف الموت حذر الموت اتحد مع الفعل يجعلون في الفاعل وفي الزمان، يعني زمان جعل الأصابع وزمان خوف الموت وحذر الموت هو واحد في زمان واحد، في الوقت الذي يجعلون فيه أصابعهم في أذانهم هم يخافون، فهي يخافون الموت. وكذلك الذي يجعل الأصابع والذي يخاف واحد، وهو يجعلون أصابعهم ويخافون الموت. فالحذر موصوف مصدر موصوف ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان، وزمنه وزمن الجعل جعل أصابع واحد، وقته وقت خوف الموت من هؤلاء ووقت جعله بالأصابع وقت واحد، وفاعلهما أيضا واحد وهم الكافرون. فلما استوفيت هذه الشروط الثلاثة المصدرية وكونه علة واتحاده مع الفعل في الزمان والفاعل انتصب أصبح موصوفا، يعني لم تدخل عليه حرف الجر أو لام الجر. فلو فقد المعلل، فلو فقد المعلل يعني الذي أصبح علة، يعني إذا وجد الشرط الثاني وهو كونه معلل، فقد شرطا من هذه الشروط، فقد ماذا؟ فقد الشرط الأول وهو المصدرية، أو فقد الاتحاد في الزمان، أو فقد الاتحاد في الفاعل، وجد جره يعني جر هذا المعلل بلام التعليل، بلام الجر التي تدل على التعليل، التي تدل على أن ما بعدها علة لما قبلها. فمثال ما فقد الشرط الأول وهو المصدرية، قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق، خلق هذا فعل، لماذا خلق، لماذا خلق ما في الأرض جميعا، لماذا خلقه لكم لمنفعتكم، فإذا كم هو المعلل، ولم يكن كم هذا ضمير لم يكن مصدر، فوجب أن ندخل عليه لام التعليل، فقال تعالى لكم، أدخل عليه اللام قال لكم، ما بعد اللام هو علة لما قبلها، ما بعد اللام وهو كونه لكم يعني بمنفعتكم علة للخالق. فإن المخاطبين وهو كم كم أنتم، فإن المخاطبين هم العلة في الخالق، وخفض ضميرهم باللام، كم ضميرهم يعني كم خفض باللام يعني دخلت عليه لام التعليل لام الجر، لأنه ليس مصدرا، لأن الشرط الأول مفقود وهو المستمر. وكذلك يقول امرئ القيس ولو أننا أسأى لأدنى معيشة تسامي ولم أطلب قليلا من المال، شاهد ولو أن ما أسعى، ولو أن الذي أسعى لأدنى معيشته، أدنى هذا علة للأسعى، ولكنه ليس المصدر لأنه هو أسعى التقدير، فدخلت عليه اللام لأدنى معيشته، فأدنى أفعل تفضيل وليس بمصدر لكنه طبعا معلل، فلهذا جاء مفروضا بالآن. ومثال ما فقد اتحاد الزمان، يعني لم يتحد المصدر، لم يتحد المعلل، المصدر المعلل لم يتحد مع الحدث الزمان، قول الشاعر فجئت وقد نبتت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة متفضلي، يعني جئت إلى البيت، يعني يتحدث عن زوجته يا يقول جئت إلى المنزل وقد خلعت الزوجة ثيابها لأجل النوم ولم تبق عليها إلا نعم إلا ثياب خفيفة جدا. المهم هذا لا يحسن الذي يهمنا هنا، فجئت وقد نبت لنوم، جئت وقد نبت، نبت عن خلع نزع، نبت لنوم. النوم هو مصدر وهو معلم. لماذا نبت ثيابها؟ لماذا خلعت ثيابها؟ لنوم، لأجل النوم. النوم مصدر أو ليس بمصدر؟ مصدر. وعلة، علة لخلع الثياب أو ليس علة النوم؟ هل هو علة لنبت الثياب؟ علة لنبت الثياب. لكن الزمن مختلف، لأنه هل وقت النوم ووقت خلع الثياب هو وقت واحد؟ ليس وقت واحد، وإنما تخلع الثياب وتجلس على منامها وتهيئ نفسها للنوم ثم تنام، فالنوم يكون متأخرا عن خلع الثياب. واضح؟ ولهذا أدخلنا على المصدر المعلم وهو النوم، أدخلنا عليه اللام لنوم. فإن النوم وإن كان علة في خلع الثياب، في نبض الثياب، لكن زمن خلع، لكن زمن خلع الثوب سابق على زمن النوم، فاختلف الزمن. ومثال ما فقد اتحاد الفاعل، يعني لم يكن فاعل مصدر المعلل وفاعل الحدث واحدا، قول الشاعر: وإني لتعروني لذكراتي هدة كما انتفض العصفور دلله القطر. يعني يقول إني لتعروني، تأخذني عندما أذكرك أصيب أو أصاب بهدة بقشعريرة. إني لتعروني هدة، تعروني هدة لذكراتي. لماذا تعروك الهدة يا فلان؟ يقول لذكراتي. إذن ذكراها عندنا يذكر حبيبته تصيبه ماذا؟ الهزة. إذن الرعشة تشعري الهزة الرجفة. إذن المصدر هو ذكراك، هذا مصدر وهو معلل وفاعل. عفوا، الزمن زمن ذكراها وزمن إصابة الهزة واحد. في الوقت الذي يذكرها يصاب بهزة، يصاب برجفة بقشعريرة، الزمن واحد. ولكن الفاعل ليس واحد، فاعل العرو ما هو؟ الهزة. ما الذي يعروه؟ هزة. ففاعل العرو هو الهزة، هو الرجفة. أما فاعل الذكرى هو المتكلم. وإني لتعروني، تعروني تصيبني هزة، ففاعل العرو هو الهزة، وفاعل الذكرى لذكراتي، يعني لأنني أذكرك أو حين أذكرك. فاعل الذكرى من؟ المتكلم. بينما فاعل العرو هو الهزة. صحيح؟ إذن الفاعل مختلف، ولهذا أدخلنا على المصدر المعلل، هذا ذكرى مصدر ومعلل ومتحد مع الحدث في الزمان، لأنه مختلف عنه في الفاعل، فأدخلنا عليه اللام قلنا لذكراتي. فإن الذكرى هي علة عروض الهزة، يعني عروض الهزة وزمنهما واحد، ولكن اختلف الفاعل. ففاعل العروض هو الهزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم، لأن المعنى إني لتعروني لذكراك يعني لذكري إياك. فلما اختلف الفاعل خفض باللام، خفض ذكرى باللام، فقال لذكراك. وعلى هذا جاء قوله تعالى، يعني وعلى اختلاف الفاعل، وعلى اختلاف الفاعل وخفض اللام عند اختيار فاعل جاء قوله تعالى لتركبوها وزينة لتركبوها. خلق لكم الأنعام لماذا؟ لتركبوها. فاعل الخلق وفاعل الركوب هل هو واحد؟ فاعل الخلق من هو الذي خلق الأنعام؟ فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى. وفاعل الركوب من هو؟ أنت أيها البشر، أنت أيها الإنسان. وزينة فإن تركبوها بتقدير لأن تركبوها، وهو يعني تركبوها الركوب إلا لخلق الخيل والبغال والحمير، وخلق لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها. وجيء به يعني به تركبوها، جيء به ماذا؟ مقرونا باللام لاختلاف الفاعل، مو فقط اختلاف الفاعل، اختلاف الفاعل اولا وليس بنصا، تركبوه ليس نصا، وانما فعل. فاختل شرطان، شرط المصدريه وشرط ماذا؟ وشرط اتحاد الفاعل. يقول لان تركبوها وهو الا يخلق الخيل والبغال والحمير، وجيء به مقرونا قد دخلت عليه اللام مقرونا باللام لاجل اختلاف الفاعل، مو فقط اختلاف الفاعل، اختلاف الفاعل وعدم كونه مصدر، لان فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى، وفاعل الركوب بنو ادم. وجيء بقوله جل ثناؤه وزينه معطوف زينه منصوب، لان زينه لماذا؟ لان زينه فيها كل الشروط مصدر ومعلل ومتحد مع الخلق في الزمان وفي الفاعل، لان فاعل الخلق وفاعل الزينه هو الله، زمان الخلق وزمان الزينه واحد، وبالاضافه الى ان الزينه مصدر ومعلل، لان فاعل الخلق والتزيين هو الله تعالى. فلهذا جئنا بزينه وعطفناها على لتركبوها، عطفناها على محل لتركبوها، لان محل تركبوها منصوب، لان محل تركبوها مفعول لاجله والمفعول لاجله منصوب. نرجع يا اخي بسرعه ونطبق الاصل صاد والمفعول له، وهو المصدر المعلل لحدث لاجل لحدث عن فعل شاركه الفعل، شارك المصدر والمصدر شارك الفعل وقتا وفاعلا. اذا عدنا أربعة شروط، الشرط الأول مصدر، الشرط الثاني معلل، الشرط الثالث مشاركة الوقت، الشرط الرابع مشاركة الفاعل. نحو قمت إجلالا لك، إجلالا مصدر معلل متحد مع القيام في الوقت، وقتهما واحد وفاعلهما واحد. فإن فقد المعلل شرطا من هذه الشروط الثلاثة، فقد المصدرية أو فقد الاتحاد في الوقت أو فقد الاتحاد في الفاعل، جر بحرف التعليل، وحرف التعليل هو اللام التي تدل على التعليل ويكون ما بعدها علة بما قبلها. نحو خلق لكم، فخلق المعلم العلة الخلق هو أنتم كم الضمير، لكنه ليس المصدر فأدخلت عليه اللام، قال خلق لكم. وإني لتعروني لذكرات هزة، أيضا ذكرات مصدر معلل متحد مع متحد في مع العرو أو العرو في الوقت، إلا أنه مختلف معه في الفاعل، ففاعل العرو هو الهزة وفاعل الذكرى هو المتكلم، فلهذا أدخل اللام قال لذكراتي. وكذلك فجئت وقد نبت في نوم ثيابها، جئت وقد نبت في نوم، النوم هذا مصدر معلل للنبض، نبض الثياب يعني خلق الثياب، لكن النوم ليس متحد مع نبض الثياب في الوقت، متحد معه في ماذا؟ في الفاعل، فاعل النبض، فاعل خلق الثياب، وفاعل النائم النوم هو واحد، لكن وقت النبض نبض الثياب ووقت النوم مختلف، لأن النوم يأتي بعد نبض الثياب، فلهذا أدخلنا اللام على نوم. هذا تمام الكلام بالمفعول الثالث من المفاعيل الخمسة وهو المفعول له. استغفر الله لي ولكم.